بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يسر إخوانكم في مجمع التوحيد بأبو حمام أن يقدم لكم هذه المادة. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تكلمنا المرة الماضية عن الحديث الصحيح والسامع عبد زكريا. دي كلها مقدمات قبل أن نبدأ أو نشرح في شرح الموضوع إن شاء الله. ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول يبقى أن يحكي الصحابي أو أحد التابعين كلاما هو منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فإنما الأعمال بالنيات هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل أن يحكي فعله صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان يقول بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما عند سباطة قوم، فحكاية الفعل أن رسول الله بال قائما فهذا فعل يسمى حديث، يسمى حديث، يبقى القول أو الفعل أو التقرير. إيه هو التقرير؟ أحد من الصحابة قال شيء وهو أقرر. هو كويس ان هو ان يحكى امام الرسول قول فيسكت عنه، فيسكت عنه يعني لا يرفض ولا يقبل، فهذا اسمه تقرير. والتقرير قالوا انه من صفات القول، انه طالما الرسول سكت ولم يجب السائل بان هذا الامر مرفوض فهذا معناه انه دليل على قبول هذا الكلام. يبقى التقرير ان يحكى امام النبي صلى الله عليه وسلم قول أو يفعل أمام رسول الله فعل فلا يمكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية. الصفات الخلقية التي هي صفاته عليه الصلاة والسلام، كيف كان شكله، كيف كانت لحيته، كيف كان طوله، كما قالوا كان ربعة من القوم، كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالمهضم ولا بالمكلثم، إلى غير ذلك من صفاته عليه الصلاة والسلام. أو خلقية يعني أخلاقه، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. يبقى هذا هو معنى كلمة حديث، يبقى هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. الإسناد هو سلسلة الرجال الذين يوصلون إلى المتن، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. يعني البخاري رحمة الله عليه يقول حدثنا عبد الله التنيسي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال كذا. فعبد البخاري وشيخه ومالك ونافع وابن عمر هذه يسمى إسناد، لأنها سلسلة الرجال التي توصلنا إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والمتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام. المتن قالوا هو في اللغة ما ارتفع من الأرض، في اللغة المتن ما ارتفع من الأرض، وفي الاصطلاح اصطلاح أهل الحديث يعني قالوا هو ما انتهى إليه السند من الكلام، سواء هذا الكلام كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو منسوبا إلى غيره. يعني كثير من الأقوال منسوبة إلى الصحابة، يقال عنها موقوفات، أي وقفت على الصحابة أو مقطوعات عن التابعين، فالمتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام. دي مقدمات لابد أن تفهم. كفاية كده مقدمات؟ مش تعرف؟ الكلام ما انتهى إليه السند من الكلام، الكلام الذي ينتهي إليه السند هو يسمى المتن، سواء كان هذا المتن منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو منسوبا إلى غيره. طبعا تكلمنا قبل ذلك عن مراحل تدوين علم الحديث، وهي أمر يعني ربما بعد ذلك نفرد له حلقة مستقبلا إن شاء الله. يقول الناظم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. بدأ الناظم بحمد الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. مصليا هنا تعرف إيه؟ حال كوني مصلين على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله الثناء ومنا الدعاء، من الله الثناء ومنا الدعاء. صلاة معناها طلب الثناء عليه من الله عز وجل، وأما صلاة الله عليه فكما قال أبو العاليه ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، والملأ الأعلى هم المقربون من الملائكة، فالملأ هم الأشراف الذين يملؤون المجالس عظمة وإجلالا. يبقى الصلاة من الله هو ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومنا أننا نطلب من الله عز وجل أن يثني على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فمن الله الثناء ومنا الدعاء. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة. ذي اسم إشارة بمعنى هذه، ذي اسم إشارة بمعنى هذه، يعني أنا أشير إلى بعض أقسام الحديث. وذي من أقسام الحديث عدة، من هنا تسمى من تبعيضية، أنه ذكر بعض أقسام الحديث، ذكر بعض أقسام الحديث. يعني قلنا المرة السابقة أن أقسام الحديث تنيف عن 60 نوعا. ابن الصلاح رحمة الله عليه لما ذكرها في مقدمته جعلها 64 نوعا، وقال وهي قابلة إلى أن تزيد على ذلك، يعني قابلة للزيادة. وترتيبه أصلا عليه كلام ذكره السخاوي رحمة الله عليه، وذكره السيوطي في تلقين الرب. وكل واحد أتى وحده، فالصحيح هو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعلم. الصحيح بدأ هنا إيه؟ بالكلام عن الحديث الصحيح. هو إيه؟ ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابطي عن العدل الضابطي من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. ممكن نكتب اشتغل نكتب أحسن. مستقل في علم المصطلح اسمه باب يدرس فيه كيف يرمي كل راب او ما هي الفاظ التحمل والاداء. لا يسمى الفاظ التحمل والاداء انه جاء فيه كل لفظ يقوله الراوي وشرحه معناه وقال هل هو يدل على الاتصال او لا يدل على الاتصال. يعني اقوى الفاظ الاتصال ان يقول الراوي سمعت ثم حدثني ثم اخبرني. يبقى اقوى ادوات الاتصال بين الراوي بين الشيخ بين التلميذ وشيخه ان يقول التلميذ سمعت شيخي يقول. ده اقوى شيء. الامر الثاني ان يقول حدثني وهذا يعني لا نقاش فيه طالب انه عقل ضابط يعني انا اثق في دينه واثق فيه على في ربطه فطالب انه قال سمعت فهو عندي على الصدق عندي على الصدق. طيب في كلمة علم كلمة علم وطبعا لما شوفوا في الحديث كثيرة جدا كلمة علم لا تحتمل أو لا تدل على السماء. كلمة علم لا تدل على السماء. طيب إمتى أقبلها؟ أقبلها عندما يكون الراوي غير مدلس عندما يكون الراوي غير مدلس. أما إذا كان مدلسا فإنه لا تقبل لا تقبل على حدث تقبل عندما يكون الراوي غير مدلس. والتدليس هو ايه؟ هو باب واسع ان شاء الله ربما بتعرض له لكن التدليس باختصار هو ان يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه. ان يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه يعني مش يختل. هو عندنا مثلا طبعا هو حاشا يا مدلسين عبد الله بن بيان عبد الله بن بيان ابن لهيعه هو عبد الله بن بيان له شهود له شهود نفترض انه بشهوده مالك. عبد الله بن بيان كان يحضر ابن لهيعه كان يحضر دروس مالك خلاص لكنه تغير درسا واثنين وثلاثا فكان ياتي بعد انقضاء الدرس ويذهب الى زملائه ويقول لهم ماذا حدثكم الشيخ فيقولون حدثنا بكذا وكذا وكذا فيقول هو المفروض هو يقول ايه حدثني فلان عن شيخ مالك صحيح لكنه قال حدثني مالك فالغى الوصل بينهم وبين الشيخ وفي وصفه لم يسمعه مباشره. هو المشهور جدا بالتدليس هو يسار محمد بن اسحاق بن يسار صاحب السير مشهور جدا بالتدليس. فلما يقول حدثني فلان او قال عن فلان لابد ان يصرح بالسماع في كل روايه من الروايات. اذا قال حدثني تقبل روايته واذا قال عن ترد روايته. فالتدليس هنا يقول ايه هو ليس ظاهرا في الرابط هو رجل مخش حدثني انما قال صيغه تحتمل انه حدثه وتحتمل ايضا انه لم يحدثه. ممكن يكون حسين لكن هو المشكله انه غير وصف. المدرس لما يقول حدثني برضه يقبل حدثه لانه اصلا ليس هناك ما يطعن فيه. هو مشكلته انه يلغي الواسطه بينه وبين شيخه فاذا اظهرها خلاص واتصال السند ان يرمي كل راوي عن شيخه الى ان يصل الى نهايه السند بنقل العدل الضابط. العدل الضابط عندنا هنا العداله والضبط. العداله هي صفه تحمل صاحبها على ملازمه التقوى. صفه تحمل صاحبها على ملازمه التقوى ان يكون الراوي عدلا اي ليس بفاسد. ان يكون الراوي عدلا اي ليس الفاسد. والفاسد هو ايه؟ الفاسد هو من ارتكب كبيرة او اصر على صغيرة. الفاسد من ارتكب كبيرة او اصر على صغيرة. واضح؟ يبقى عندنا العدل هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى. ملازمة التقوى والبعد عن عن خوارج له من له ملكة، يعني شيء في نفسه ملكة من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى و والبعد عن خوارج المروءة. من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى ليس بفاسد، الفاسد موضوع ايه؟ من ارتكب كبيرة او اسرع او اصر على صغيرة. والكبيرة هي من تعود لفاعلها بغضب من الله او لعنة او لعنة الله سبحانه وتعالى، او تعود عليها بحق في الدنيا او في الاخره، بعقوبة في الدنيا او في الاخره. يبقى من ارتكب كبيرة او اصر على صغيرة فهو فاسد، ترد الى الاصل. ويعد لو جاء في احد الاحاديث ان حديثه ضعيف جدا متروك، خلاص. يبقى عندنا العداله ان يكون الراوي عدلا، ان يكون الراوي عدلا، اي له ملكات تحمله على ملازمة التقوى ليس هناك وليس فيه ما يخرج مروءته، وليس فيه ما يخرج مروءته. الضبط، الضبط عندنا نوعان، الضبط عندنا نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو ضبط الحبس، بس لازم تعريف كويس. ضبط الحبس هو الوصل، ده صح، هو الوصل الكلام ده، لكن هو ان يستطيع الراوي ان يستحضر مروياته متى شاء في اي وقت، ان يستطيع الراوي ان يستحضر مروياته في اي وقت شاء. واضح؟ يعني احد الائمه ذهب الى مكه فقال له حدثنا، اظن هو ابو داود الطيالسي، قال له حدثنا في السوق، فوقف على الجدار فاسند ظهره من الجدار فحدثه، فحدثه بسبعين الف حديث، سبعين الف حديث. فلما رجع الى بيته ونظر في كتابه وجد انه اخطا في سبعه احاديث. فلما رجع الى بيته ونظر في كتابه واضح واضح واضح كيف هو ان يسوع كتابه؟ لا هو أن يصوم كتابه، يعني هو أن أختار الوراق الذي سينسخ لي وأن أحفظ كتابي عن المدخل فيه أحد المناسك. خلاص؟ فده ضبط السطر، ضبط ضبط الكتاب. يعني ما ضبط الضبط الحفظ. ضبط الحفظ. هو أن حاول ضبط السطر أو حفظ السطر. ضبط الكتاب هو حفظ الكتاب. ما اتصل اسناد هو بنقل عن الضبط تام الضبط، لان تام الضبط دي هتفيدنا في الحسن، الحديث الحسن هو نفس التعريف لكنه خف ضبطه، خف ضبطه. وكثير من شيخنا يمثلوا هذا ب ان الراوي ضبطه 90%، وراوي ضبطه 70%، فتسعين في المية دوت يسمى صحيح، وسبعين في المية يسمى حديثه حسن، يسمى حديثه حسن. هذا يعني من باب التقريب فقط، باب التقريب فقط. اتصل اسناده بنقل العدد الضابطي تام الضبط عن مثله، اي عن العدد الضابط من اول السند الى منتهى من غير شذوذ ولا عدد الشذوذ. الشذوذ من غير شذوذ، الشاذ في عند اصطلاح المحدثين هو ان يروي الراوي مخالفا بل هو اوثق منه، يعني يروي الثقة مخالفا من هو اوثق منه. ان يرضي الراوي مخالفا لمن هو اوثق منه. اللي انت عايز تقوله لا انا عشان بس حركة. الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه. احنا قلنا ان عندنا في الرواة راوي ضبطه 90%، صحيح؟ وراوي آخر ضبطه 97%. فإذا خالف اللي هو ضبط 90% خالف يعني خالفه يعني أو 90% قال حدثني فلان، وجاء 97 قال حدثني فلان الآخر، فروح يؤخذ بكلام من 97 ويعتبر كلام 90% دول انه شاذ، شاذ انه شاذ لانه خالف من هو اعلى منه مرتبه، خالف من هو اعلى منه مرتبه. هذا بالتصاريح وهذا هو كل العلم، او هو اصل العلم الشذوذ، علم العلم بكل ما فيه اصله الشذوذ، هو الاختلاف على الرواه. لا قد يختلف في المتن وقد يختلف في الاسم، قد يختلف يخطئ، هو اصل الخلاف انه ان احدهما اخطا، واحد من الاثنين دول اخطا، خلاص فيقبل كلام منه ويرد كلام منه، يرد يقبل كلام الاعلى ويرد كلام الادنى، وهذا طبعا هي قاعده، لكن قد تختل القاعده، قد تختل القاعده، قد يخطئ 95 وقد يصيب، لكن هذا يعرف بالمتابعة. من وافقه على هذا؟ واضح؟ فهو الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أن يخالف راوي رجل أعلى منه مرتبة في الحفظ، كما قلنا المرة السابقة أنه قالوا عن أحد الرواة يسمى شعيب، لا أذكر شعيب بن من، قالوا أنه يحفظ مثل 20، أن يحفظ مثل 20 مثل شعبة، يعني أنه أحفظ من شعبة من شعبة 20 مثل شعبة. هذا كما يقال له الضخم الذي يحدث عن الضخام، وأنه جبل الحفظ، لكن هذا الراوي يحفظ منه 20 مرة، فلو خالفه شعبة يخبر كلامه ويرد كلام شعبة، واضح؟ من غير شذوذ ولا علة قادحة. العلم القادح. طبعا هذا الاختصار يعني انا مش عايز اطول في الموضوع لانه كل قد يدرس علم المصطلح كله المصطلح الحديث كله من خلال تعريف الحديث، لكن احنا باختصار عشان الوقت وان شاء الله المرات القادمه نوضح اكثر. العلم هو ايه؟ سبب قابض خفي يقدح في صحه الحديث مع ان الظاهره السلامه منه. سبب غامض خفي يقدح في صحه الحديث مع ان الظاهره السلامه منه. وهذا كما قاله وفن العلماء، وكما جاء رجل الى ابو زرع الرازي، ابو زرع الرازي عنده عبد الله بن عبد الكريم عبيد الله بن عبد الكريم، ابو زرع الرازي وابو حاتم الرازي العلم العظام، جاء رجل الى ابو زرع الرازي وقال له ان هذا العلم علم متعلق هو وحي من الله عز وجل الهام. قال انما هو الهام وما هو الا ان تسالني، انت تيجي تسالني عن مساله فاجيبك بجواب اقول هذا حديث منكر، فتذهب الى ابو حاتم الرازي فتساله نفس السؤال وعن نفس الحديث فيجيبك، فان توافقنا يعني لو كانت اجابتي زي اجابته فاعلم انه الهام وان هذا العلم الهام من الله عز وجل. وكما قال ابن الجوزي ان على الحديث نورا يعرف به، والحديث الصحيح نورا يعرف به، والحديث الضعيف او الموضوع عليه ظلمه اين يعرف به. واضح؟ هي سبب الغامض الخفي يقدح في صحه الحديث مع ان الظاهره السلامه منه. يعني اصل السبب ان يقال مالك عن نافع عن ابن عمر. هل صحيح ولا مش صحيح؟ كما قلنا عن سلسلة الزهد. لكن أحد الرواة عن مالك أخطأ في الحديث. الحديث الصحيح أن يقال ماذا؟ مالك عن سالم عن ابن عمر. هذا هو الحديث الصحيح. لكن هذا أخطأ فيه من روى عن مالك. تاني؟ أخطأ من روى عن مالك. مالك هو مالك دلوقتي هو هنا كما قالوا هو مدار الحديث. انما سالم اوسط مش ملوش دعوه بالاوسط دلوقتي، ملوش دعوه بالاوسط. احنا بنتكلم في ايه؟ ان ده اول سند ظاهره ايه؟ صحيح. ظاهره الصح محدش يقدح فيه. لكن احد الرواه عن مالك اخطا فيه، فبدل ان يقول سالم قال نافع. بدل ان يقول سالم قال مالك روى عن سالم وروى عن نافع. سالم مولى بن عمر، سالم ابن عبد الله بن عمر، سالم ده ابن عبد الله بن عمر، واضح؟ ومالك ونافع مولى عبد الله بن عمر، والاثنين دول روى عن ابن عمر وايضا روى عنه مالك، روى عنه مالك. فياتي احد الرواه عن مالك ويخطئ، ويخطئ في الحديث، يخطئ في السند، يعني وهم منه، هو وهم في الحديث. فبدل ان يقول سالم قال نافع، فياتي هذا الحديث الى احد الائمه الحفاظ الكبار يقول فيه اخطا فيه فلان انما الصواب كذا وكذا. فمش انا مش اي حد يعرف يطلع عين من الحديث، انما اللي يعرف يطلع مين؟ واحد له خبره وتمرس في علم الحديث. لذلك قالوا ان علم العلم هو اغمض انواع علوم الحديث. اغمض انواع علوم الحديث يعني اصعب انواع علوم الحديث هو علم الحديث، ان انت تظهر كيف اخطاء الثقه. انا دلوقتي ابحث عن اخطاء مين؟ الثقات اللي هو الرجل الضابط التام الضابط. ببحث عن اخطاء مين؟ ليس عن اخطاء الضعيف، فالضعيف ما في الاول، لكن انا ببحث عن اخطاء مين؟ الثقات. ابحث عن اخطاء زي سفيان الثوري، وليس هناك الا ما لا يخطئ مين؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما دونه فالكل يخطئ. فانا ابحث عن اخطاء الثقات. طيب من الذي يستطيع ان يميز اخطاء الثقات؟ الأئمة الكبار. الأئمة الكبار يعني سيد الدارقطني وأبي حاتم والمزور الرازي والبخاري ومسلم وغيرهم من الأئمة العظام الذين يستطيعون أن يميزوا حديث الثقة، هل هو أصاب فيه أم أخطأ، وهل الخطأ منه أم الخطأ ممن روى عنه. يبقى عندنا هنا سيرة العلة هي سبب الغابط الخفي، وهذا أصل ليس أصل، إنما العلة كل حديث ضعيف فيه علة، لكن أصل الغموض والخفاء أنك تبحث في أخطاء الثقات، أخطاء الذين لا يخطئون، تبحث عن أخطاء الذين لا يخطئون أو الخطأ فيهم قليل. ما هو عظام عشان كده عشان فيسبب الغامض الخفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه، يعني أن أصل السند لو أنا هترجم من الرواة بتوعه هلاقي كل رواة روى عن شيخ، مالك روى عن نافع ونافع روى عن ابن عمر، فالسند ظاهر أنه إيه؟ صحيح بل أعلى مرتبة الصحيح، أعلى مرتبة الصحيح، لكن أحد الرواة عن مالك أخطأ فيه، فبدل أن يقول نافع قال بدل أن يكون سالم قال نافع، أو بدل أن يكون نافع قال سالم. المسالم الغامض القفي يقطع في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. نقول نعيد تاني الكلام، الحديث الصحيح هو من اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط من أول السنة إلى منتهاها من غير شذوذ ولا علة في القادح. من اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط اللي هو تام الضبط من أول السنة إلى منتهاها من غير شذوذ ولا علة القادح. اتصال السنة أن يروي كل راوي عن شيخه، الاتصال بين كل راوي وشيخه، واضح؟ الاتصال هو من اتصل إسناده بنقل العدل عنه، هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والبعد عن خوارج الرواة. خوارج الرواة هي خوارج الرواة هي خوارج عرف الله. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. لذلك كما يشبهون قليلا في ذلك قالوا لشعبة أنه ضعف رجلا، قالوا لما ضعفته؟ قال رأيته يركض على بردون، بردون اللي هو المصري العربي المصير لو يمشي تبخطر، قال رأيته يركض علي أن يسير عليه فضعفته بسببه. ضعف ألقى الوالد الوالد ضعيفة ليأكل في الشارع مثلا، دخل في العرف فترد روايته بسبب هذا الفعل، رجل وجدوه حاسر الرأس فضعفت روايته من غير مشخص رأيه. فخوارج المروءة عندهم أو كان في زمنهم أنهم وضعوا ضوابط العرف عندهم، ضوابط العرف عندهم، وعلى أساسها بدأوا يوثقون ويضعفون. خلاص يبقى قلنا العدالة هي من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى، والعدل هو قلنا هو ضد الفاسق، والفاسق هو من ارتكب الكبيرة أو أصر على صغيرة، والكبيرة هي من توعد بفاعلها بغضب من الله ولعنة في كتابه العزيز أو توعد عليها بعقوبة في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. واضح؟ من له ملكة العدل والعبد الضبط، الضبط هو الضبط روعة، الضبط هو الحفظ، الضبط روعة، الضبط صدري، وضبط كده، الضبط الصدري أن يستطيع الراوي استحضار مروياته في أي وقت شاء، ضبط الكتاب أن يصون كتابه عن التحريف والتصحيح أو أن يذكر فيه أحد ما ليس له، يعني حد يلعب في كتابه أو يجمعه أو ينقص من كتابه. متصل إسناده بنقل العبد الضبط، العبد الضبط من أول السنة إلى منتهاها من غير شذوذ ولا علة. الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، ولا علة قادحة. العلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه. حتى أنسى شيء، حتى أنسى شيء. أنا أهم حاجة تحفظ التعريف وتحفظ معنا فقط مش عايز كلمة. طيب حد بقى يرام من الموضوع؟ حد يرام الموضوع؟ حد معنا موضوع؟ حد قوي احنا مش خلناش والله يبقى تسأل الفوهد اي حد يقرا المتن بس البيتين دول بس عايز البيتين الصحيح لا انا عايز الصحيح اول الصحيح اول هو الصحيح هو اول متصل اسناده هو لم يشد له المعنى ماشي ماشي اول الصحيح هو هو متصل اسناده هو لم يشد له او يعد او يعد يشد ده بعد العشاء ان شاء الله. يا ريت ان شاء الله ما نعيدش تاني لان ثاني مره نعيد الكلام ده.